بعض الجرائد تقوم بمسابقات وتكون فيها جوائز سيارة أو غيرها، ومن شروط المسابقة أن تشتري جريدة، ما حكم هذه المسابقة؟ ما دام فيها بذل المال هنا قمار الميسر، فتشتري جريدة والجرائد جمال لعله يصادف الرقم، عندك صادف الرقم يحصل لها السيارة ما يجوز. وآخر هذا قمار معروف أو بطاقات يشتريها منه.